يا زين يا زين يا زين مع وقت المسا روحة تنق وجمع النشامى محترين غابوقه مرعاه من نبت الحياة كل زملق بالبر وانواع العلف ما تذوقه بالبر وانواع العلف ما تذوقه برض خلا ما به معارض ولا سوق يا شفه المحزون يركد خفوقه نفود يعجب منظره طعس وفلوق لا طبة القيلات واسع فلوقه لا طبة القيلات واسع فلوقه يا زين مع وقت المسا روحة تنوب جمع النشامى محترين غابوقه مرعاه من نبت الحياة كل زملوق بالبر وانواع العلف ما تذوقه بالبر وانواع العلف ما تذوقه مع راعي مصلاح ما هو بمطفوق تثليه مع روح الدبش ما يسوقه والجو غايم والرعد تسمعه فوق أيسر مغيب الشمس بانت بروقه أيسر مغيب الشمس بانت بروقه والصبح قبل تكمل الشمس بشروق توه على العالي تبين شروقه خذت لك في مرتع الصيد طاروق راع الولع مشياه وشوفه يشوقه راع الولع مشياه وشوفه يشوقه يا زين مع وقت المسا روحة تنوب جمع النشامى محترين غابوقه مرعاه من نبت الحياة كل زملوق بالبر وانواع العلف ما تذوقه بالبر وانواع العلف ما تذوقه وكفك عليهم غرب للجول بالحوق شرهن على المز في سريعين الحوقه هذا منايو كل مطرود ملحوق والخلق موته ساكن في حلوقه والخلق موته ساكن في حلوقه يا زين مع وقت المسا روحة تنوق جمع النشامى محترين غابوقه مرعاه من نبت الحياة كل زملوق بالبر وانواع العلف ما تذوقه بالبر وانواع العلف ما تذوقه يا زين يا زين مع وقت المسا روحة روحة النور جمع النشامى محترين غابوقه مرعاه من نبت الحياة كل زملوق بالبر وانواع العلف ما تذوقه بالبر وانواع العلف ما تذوقه قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.